ولما كانت الحلقة 55 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما هبطت به الأميرة كهرمان على أرض صيدان، وأخرج الأيقونة التي فيها المؤونة وفيها المعونة، والتي أهداها إليه ملك الجان قبل أن تطير به كهرمان إلى عالم الإنسان، فانتزع أحد فصوصها الثمينة وعرضه على صاغة المدينة، واشترى السيف والحصان وعدة الحرب والطعان، ورجع مع كنعان، وكان الخبر قد انتشر عن ظهور المخلص المنتظر، وإذا أهل صيدان يقبلون من كل مكان وهم يتصايحون ريحان ريحان. وسمع أحد الأعوان من بطانة السلطان بظهور ريحان، فأسرع إلى قصر الملك وهو مرتبك، وتخطى الحجاب وفتح الباب وتقدم إلى الخان، وحدث ما نراه الآن. يا مولانا الخان. إيه أنت كمان؟ الخبر في كل مكان. خبر إيه؟ اللي اسمه ريحان. ريحان إيه؟ انت عايز تقول ايه؟ ابن اللي هربت من زمان. وضح كلامك يا جبان. عفوك يا مولاي الخان. بقولك اتكلم يا جبان. طيب الناس الفلاحين. انت اللي سمح لك تدخل هنا مين؟ يا مرجان. مرجان. امر مولاي الخان. ايه الحكاية يا مرجان؟ الحكاية عرفناها الوقت بس يا مولاي الخان، الناس بتغلي غليان. ليه؟ حصل ايه؟ ما انتش فاكر يا مولاي المولود اللي هربوه منك والسجينة اللي هربت من سجنك. السجينة ظهرت في المدينة. امتى؟ النهاردة. وابنها؟ انا سيبته عندها. ولما يندهوله يا مولانا الخان يقولوله يا ريحان. ريحان؟ اوصفهولي يا مرجان. فارس اسمر. اسمر يظهر واسمه يكبر وتكون نهايتي على ايديه. ليه عبد من عبيدي ينتزع الملك من ايدي؟ ده انا اخسفها باللي عليها، اشعلن النار فيها، اخلي عليها واطيها. ريحان اللي طلع لنا على اخر الزمان، فين المنجم؟ فين المنجم؟ النهارده الاقدار بتتكلم. المنجم فين؟ بيشرف بنفسه على قوافل التموين اللي هتروح لجيوشنا اللي بتحارب الكواهين. يغور التموين ويغور الكواهين. انا حلاقيها منين ولا منين؟ ولد يا مرجان. امرك يا مولانا الخان. تاخد معاك ما شئت من الفرسان، وتروحوا تقبضوا على ريحان وام ريحان، واي واحد يقويهم او يشد على ايديهم تجيبوه معاهم. سامع يا مرجان؟ سامع يا مولاي الخان. انطلق الان. يا شر انكر كهول. انكر يخيبك يا كهول. كهول؟ طب انا مش هتكلم الا اذا كنت تقوليلي يا سيدنا المنجم. طب اتكلم يا سيدنا المنجم. انتوا اول عاملين ايه؟ كل اللي اتفقنا عليه، الفرسان بتوعنا واقفين، وكل ما فرسان الخان تهجم نروح احنا متأخرين، يخافوا احسن نجرجرهم ورانا ويروحوا واقفين. طب وبعدين؟ افهم في مين انت جلالك ايه يا كهين؟ جيوش الخان لسه معاها تموين يكفيها يومين. واحنا مش هنهجم قبل ما يفوتوا اليومين، ونكون قطعنا عليهم خط التموين. دي الخطة اللي اتفقنا عليها وماشيين فيها. لكن النهاردة هيحصل تعديل. تعديل؟ ده احنا هنوريهم الويل. ايه اللي جد كمان؟ حاجة ما كانتش في الحسبان. ازاي؟ بعد ما تقدمت جيوش الخان وبقت في الميدان ظهر اللي اسمه ريحان. ريحان؟ ما انتش فاكرة المولود اللي فلت من الخان؟ مولود مين؟ اللي كانوا بينتظروه الفلاحين من سنين، واللي امه هربت من سجنه. اللي عشانه كان بيقتل اطفال صيدان، لكن دي حكاية بقى لها زمان. اهو النهاردة رجع له، طير له برج من عقله. انت تقدر كمان تستغل. ودي حاجة تفوتني يا ام الكواهين. انا عارف انك صاحبة كوانين، لكن انا كهون، انا كالعون. كالعون ملعون. المهم هتعمل ايه؟ هخلي الخان يقع برجليه. ما هو ده اللي اتفقنا عليه برضو. ما انتش فاهمني. والتموين اللي بس اسمعني، من ساعة ما ظهر اللي اسمه ريحان انقلبت صيدان وما بقاش في وعيه الخان، وبعت لي مرجان. رحت له الديوان، قال لي نعمل ايه؟ قلت له نفتش عليه، وبعتني افتش عليه. وهو دلوقتي فين؟ اللي هو مين؟ اللي اسمه ريحان. انضم للفلاحين. قال ايه؟ قايم يحارب الكواهين. ما يعرفش انه ادانا فرصة ما تتعوضش. ازاي؟ انتوا مش كنتوا هتبعتوا الفرسان يعملوا لهم كمين؟ امال ازاي نقطع عليهم خط التموين؟ الخان بنفسه هو اللي هيقطع عليهم خط التموين. ايه؟ الخان؟ ايوه الخان. انت بتقول ايه يا خرفان؟ ما انا دلوقتي لما ارجع للخان واقول له اني عصرت على ريحان، وانه في الميدان بيحارب مع الفرسان، وان احنا هناك ما نقدرش نقبض عليه لان الفرسان اللي معاه هتحميه، وافهمه انه لو قطع التموين عنهم هيخلص منه ومنهم، في الحالة دي الخوف هيخليه يطب برجليه ويعمل كل اللي اقوله عليه، ونقطع عنهم التموين، ولا نبعت فرسان ولا ننصب كمين. سكتوا ليه؟ يخيبك يا كهون. مش بقولك كالعون. كوين كوين. وكل كهون وكهون. اي مصيبة جنب منه تهون. او بالشكل ده نخلص على جيوش الخان ونخلص على ريحان، ويصفى لنا جبل البرتقال. بس جبل البرتقال؟ احنا لازم ناخد الاراضي اللي حواليه كمان. بعدين بعدين. ها، في حاجة تانية يا ام الكواهين؟ متشكرين. وصلوا واقفل الباب يا كهين. معادنا بعد يومين. قول يا معين. يا فرسان صيدان، الكتاب بينقري من العنوان. أنا النهاردة جمعتكم علشان أعرف رأيكم. الرأي رأيك يا سيد ريحان. مش فاهم أنا بيعمل كده ليه الخان. إن شاء الله في ظرف يومين حيكون جالنا التموين. أنت شايف كده يا سيد ريحان؟ أبدا، أنا شايف الجو كده مش مظبوط. بيتهيألي إني شامم ريحة مؤامرة بينسجوا لها الخيوط، والحكاية لها شواهد معايا. عدوا وياي. أولا حكاية التموين اللي اتأخر، وثانيا جيوش الكواهين اللي كل ما نهجم عليها تتقهقر. والنتيجة يا سيد ريحان؟ مؤامرة بيدبروها الكواهين مع الخان، هو يأخر التموين والكواهين يمطوحوا في الأيام لما تفرغ مننا المية ويفرغ الطعام، وبعد كده يهجموا علينا اللئام، يحاربونا بالعطش والجوع ويخلصوا علينا وينتهي الموضوع. أمرك يا سيد ريحان. لازم تهجم الفرسان. نبدأ الهجوم. حدد وقت معلوم. اليوم الجيوش تستعد عشان تقوم. والساعة؟ ساعة الفجر يبدأ الهجوم. ساعة الفجر يبدأ الهجوم. ساعة الفجر يبدأ الهجوم. مفهوم. ساعة الفجر يبدأ الهجوم. ساعة الفجر يبدأ الهجوم. ساعة الفجر يبدأ الهجوم. الخان ربنا يخليك، انا وليا ضعيفه بين ايديك. انت هربتي من سجني قبل كده بواسطة الداية المولدة اللي كان اسمها مش كده. احنا ذنبنا ايه يا سيدنا الخان؟ انتوا قويتوا ريحان من ساعة ما جيت صيدان. راح فين ريحان؟ ما قلنا لك يا سيدنا الخان. عليهم يا وجان. راح فين ريحان؟ مين؟ سليم سليم. انت فين يا سيدنا المنجم؟ ما خلاص خلاص لقينا وجدنا ريحان. فين؟ في الميدان. ليه ما قبضوش عليه الفرسان؟ دي حكاية كبيرة يا مولاي. ازاي؟ احنا لما روحنا مولاي الخان اخللنا اول المكان. يا مرجان. امر مولاي الخان. خدوهم الى السجن. تعال الان. تعال. يا مولاي. يا مولاي. اقفل الباب وراك. واغلق الباب مرجان، وانفرد المنجم والخان، وثالثهما الشيطان، واستغل الجاسوس ضعفه وأثار خوفه. وفجأة مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.